إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الخامسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا أبو مجدي، لوين وصلت القصة هلقيت؟ كيف أخوك طه؟ اسكت يا أبو خالد، شايف النجوم في عز الظهر وبصوت صوات قاعد. أيوة، خليه يعرف إنه بنات الناس مش لعبة، وخليه يعرف إنه الذكر والأنثى من ربنا عز وجل. صدقني يا أبو خالد، أنا مبسوط عليه، أخذ درس عمره ما راح ينسى. طيب وكيف بدك تطول عليه ولا كيف؟ أنت إيش رأيك يا أبو خالد؟ الرأي عندك، إذا أنت شفته إنه فعلا أخذ الدرس وتعلم ومستعد يعامل البنت بما يرضي الله ويعامل بنته معاملة محترمة وكويسة، خلص اتوكل على الله، بنسوي هالأمر وبطلع ومرته بترجع له. والله يا أبو خالد قاعد بقول أنا مستعد أدفع اللي بدكم إياه، بس طلعوني من السجن. على بركة الله، يكتب تعهد ويطلع ويعيش زي الناس. على بركة الله، أنت احكي مع سمير أخوها الأحلام وبتخليه يتنازل عن القضية ومنودي ورقة الصلح للشرطة. على بركة الله يا سيدي. طيب يا عم أبو خالد، افتراضا هلقيت طلع من السجن ورجعت ريما لعادتها القديمة، إيش بدنا نسوي؟ يا سيدي يعني هو بده يطلع من السجن ملاك، يعني نبي بده يطلع من السجن؟ هيك قلتها بعظمة لسانك يا عم أبو خالد، هو إحنا كل يوم بدنا نعمل مشاكل يعني ويضربها ويحردها؟ مش هيك قصدي، قصدي إنه هو تعلم درس كبير، وإذا بده يعمل مشاكل هيعمل مشاكل عقد الحال، لكن يطردها يقول لها جيبي ولد غصب عنك، أنا أظن إنه هذا الأمر مش راح يتكرر. يعني أنت بتكفله يا عم أبو خالد؟ يا ابني يتوكل على الله، إحنا وظيفتنا نعمر البيوت، وظيفتنا نستر البيوت، مش وظيفتنا نشعل بالنار بين الزوج والزوجة، فهمت علي؟ اتوكل على الله، ربنا إن شاء الله بيغيره للأحسن. خلاص يا عم أبو خالد، زي ما بتشوف، اعتبر ورقة الصلح جاهزة وأختي أحلام كمان جاهزة تروح. أيوة، هاي اللي بدي أسمعه أنا. ثاني حاجة، وصي أختك، قول لها تتحمل عصبية الراجل، ما تاخذش كلمة بكلمة وتحط راسها براسه، يعني يوم ما يطردها تروح على دار أخوه أبو مجدي تقعد مع سلفتها تروق شوية. ولا يهمك يا عم أبو خالد، ولا يهمك. وهي حضرة الضابط، هاي ورقة الصلح والأمور كلها تمام إن شاء الله، وبكفيه بكفيه الراجل، هلاك من يوم اللي قعدن في السجن اتعذب. يا سيدي مشكورين على مساعيك وعلى الصلح، وإن شاء الله ما بتزعله ويرجع مرة تانية على السجن. لا لا لا لا، أظن إن شاء الله خير، إن شاء الله هالبيت راح ينستر والأمور تمشي تمام. ولا يهمك يا عم أبو خالد. يا شرطي ازعق لي طه من الغرفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا طه، طمني كيف حالك؟ الحمد لله يا عم أبو خالد تمام. ها كيف المعنويات؟ كيف النفسية؟ أنا يا عم أبو خالد أخذت درس عمري ما حنساه. شو قلت لك يا أبو خالد؟ أخوي خلص عرف طريق الصواب ومش هيعمل مشاكل مع أحلام، وإن شاء الله هيعيش هو إياها تحت سقف واحد. طبعا هاي اللي بدنا إياه، إحنا بدناش كل يوم والتاني مشاكل وضرب وسجن وجاي ناس جاي. لا يا عم أبو خالد خلاص. ماشي، وقع لي هنا أخطاها. والله ألف حمد لله على سلامتك يا طه. الله يسلمك يا أبو خالد ومشكور على جهودك. وهلقيت يا أبو خالد، إيش رأيكم إن نروح كليتنا سوا وتتغدى عنا؟ لا يا أبو مجدي يا بركة، هلقيت خليه يروح ويتحمم ويزبط حاله ويرصدك أموره، وبعد العشاء بإذن الله تعالى بنطلع كلهيتنا على دار سمير عشان يرجع مرته ويروحها معاه. كلام زين يا أبو خالد، اتوكلوا على الله. يا أختي أحلام طمنيني، كيف البنوتة رضا؟ والله ما شاء الله عليها، بتبوس على إيدك يا أخوي. الله يخلي لك إياها يا رب، ويمد في عمرها وتشوفيها عروس. ربنا كريم ربنا كريم. المهم يا أختي، الأمور كلها تسوت وقدمنا تنازل عن القضية، وإن شاء الله إن شاء الله حترجع لبيت جوزك. بس بدي إياك يا أختي إن شاء الله تهدي وتسيبي عصب ويعمل اللي بده إياه وما تقفلهوش عن نقرة. أنت بتوصيني يا أخوي وكأنه أنا اللي بعمل مشاكل، يعني أنت مش عارف طه؟ يا أختي والله عارفه، والله عارفه، بس هم الرجال هم تلات ارباعهم هيك بعصبوا وبغوشوا وبهللوا، عشان هيك يا أختي المرأة مش لازم تحط راسها في راس جوزها. طيب إيش بدك إياني أسوي؟ لو مد إيده علي، ضربني، شتمني، إيش أعمل؟ ساعتها يا أختي بتروح عند دار سلفك أبو مجدي وبتقعد لك شوية عب ما تروق الأمور وبترجع تاني، يعني ما تصعديش الأمر وتسحب حالك وتروح على الدار. هو أنا بروح بخاطري؟ هو اللي بيطردني. على العموم يا أختي الله يرضى عليكي، الجماعة هيجوا العشاء وحترجع لبيتك، إن شاء الله ربنا بيحنن قلبه على بنته وربنا يمد في عمرها إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا برزقه بالصبيان والحياة كلها بتتغير. يا أخوي أنا مستعدة أتحمل كل حاجة إلا حاجة واحدة. إيش هي يا أختي؟ الضرب. أنا مستعدة أعيش على الحصيرة، مستعدة أكل خبز وملح، بس بلاش يا أخوي يضلوا يضرب فيا. ولا يهمك يا أختي، لما يجوا الجماعة إن شاء الله أنا ححط شرط عليه، ممنوع ممنوع منعا باتا يمددوا عليك. بس زي ما قلت لك يا أختي الله يرضى عليك، حافظ على بيتك بقدر المستطاع، وربنا مع المظلوم وإن شاء الله ربنا حينصفك. ولا يهمك يا أخوي. مش عارف الإدارة كيف بدها تتصرف في المشاكل اللي في المستشفى يا دكتور جميل. أي مشاكل قصدك؟ مش فاهم عليك. يعني الغاز شطب، أنابيب الأكسجين وصلت 5%، الأدوية شحت، والأمر صعب جدا يا سيدي. ما أنت عارف أنه إحنا عايشين في حصار، والشاطر هلقيت اللي بده يتأجر فينا ويثبت حاله علينا. هذه الأمور يا دكتور جميل بتمسنا إحنا مباشرة، لأنه إحنا شغالين في المستشفى وشايفين. يا سيدي بتفرج، يعني هم عاملين زي كيف، زي قصة عض الأصابع، اللي بيقول أي في الأول هو اللي بيخسر، وعادي يعني هم طريقتهم هيك، لما تسفر على الأخير بنزلوا الأدوية والأكسجين والأمور هذه. المهم أنا بدي أطلع هلقيت خلصت، إذا بدك أروحك معي في السيارة. لا لا الله يبارك فيك، والله بدي أصل دار أختي. طيب ماشي، تحياتنا يا دكتور، يلا مع السلامة. السلام عليكم. اهلا يا عم مجدي، تفضل يا حبيبي تفضل. معلش يا عم ابو خالد، بقول لك ابوي بده يتاخر عن الموعد اللي بينكو اللي بعد صلاه العشاء ساعه زمن. بس ايش الدعوه؟ اللهم اجعله خير يا ابني. ايش فيه؟ والله ما انا عارف، هو قال بده يطلع مشوار ويمكن يتاخر. طيب يا ابني على بركه الله، بعد العشاء بساعه انا بكون عنده. خلاص انا بقول له ان شاء الله. سلام عليكم. الله يسهل عليك يا ابني. السلام عليكم عم ابو خالد. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل يا اخي. هيه والله ما انت عارفني. يا رب خليني اشوف، والله ما انا شايفك كويس يا بني. مين الدكتور؟ الدكتور جميل اللي اخذت منه التقرير. اهلا وسهلا يا دكتور جميل، اهلا وسهلا، تفضل تفضل، انزل انزل. معلش معلش ابو خالد مروح والله، بس شفتك في المحل قلت ارد عليك السلام. يا بني انزل انزل انزل، افتح الباب وانزل، بس انزل. خليها مره ثانيه. فيش مرة تانية ومرة تالت، مالك يا دكتور؟ والله احنا مش قد المقام. لا على راسي يا عم ابو خالد. اتفضل اتوكل على الله. ماشي حاضر. والله لو سهل يا دكتور، اتفضل، كيف حالك؟ طمني كيف الامور؟ والله الحمد لله، ربنا يكرمك ان شاء الله. انت طمني كيف جماعتك؟ ان شاء الله الامور تمام ورجعوا لبعض. والله سبحان الله، ربك هيك جابها وتيسرت الامور. يعني رجعوا لبعض ان شاء الله الليلة حيرجعوا لبعض، ولعلمك سبحان الله ربنا بعتك في هذا الوقت عشان تكمل معانا وتكمل معروفك. خير انا تحت الامر، يعني مطلوب مني اشي؟ انت الليلة ضروري ضروري تكون موجود معانا عشان نروح على دار احلام ونرجعها لجوزها. بس انا ايش بدي اعمل يا عم ابو خالد؟ يعني انتوا لجان اصلاح، انا دكتور. مو عشانك دكتور، مطلوب ضروري جدا جدا. عشان نتفهم أخونا طه إنه اللي بزرعه بحصده، وإنه الولد والبنت هذا من ربنا عز وجل، ولازم تفهموا إنه مرته مش مريضة وفيش فيها جرثومة زي ما بقول، ومرته عن 60 مرة كمان. والله إذا كان وجودي بيساعد على فعل الخير فاعتبرني معكم. الله يكرمك، صلي العشاء في الجامع تبعنا اللي هانا، وإن شاء الله بنطلع مع بعض على أبو مجدي لأخونا طه، وبنأخذ طه وبنتوكل على الله عدار البنت. ولا يهمك عمو خالد. ها يا مجدي، وين أبوك يا بنية؟ أهلين عم أبو خالد، أبوي هيو فوق. طيب يلا قل له ينزل هو وعمك طه عشان نروح على الناس. طب تفضلوا. فيش وقت يا بنية، لا يرضى عليك، فيش وقت. حاضر يا عم أبو خالد. مين يا بنية؟ أبو خالد؟ أبو خالد، وفي معاه واحد بسوق السيارة، وقال لي قل لأبوك هو وعمك طه ينزلوا. حاضر يا بني، حاضر، روح دق على عمك طه عبالي ما ألبس الجوكيتة. ماشي يابا. أيوة جاي جاي. أبوي بقول لك هاي الناس في السيارة تحت وبستنوا فيك. ماشي يلا هيني نازل. صوت زمور، شكلهم الناس وصلوا يا أحلام، بدي أطلع استقبلهم. جاهزة أنت يا أختي؟ أنا جاهزة يا أخوي، بس الله يخلي لك أولادك يا أخوي، ما تنسى اللي حكينا عنه. ولا يهمك يا أختي، مش أنا اللي أسيب أختي تنضرب عند واحد غريب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا، استريح تفضل. الله يمسيك بالخير يا أخ سمير، طمني كيف حالك، كيف أمورك، إن شاء الله بخير. الله يسعد مساك ومسى الجميع كليتهم. حياك الله، الله يكرمك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. يا طم منا كيف الأمور، إن شاء الله بخير. والله الحمد لله، مدام الإنسان علاقته مع ربه منيحة كل إشي بعد هيك بهون. لو الناس بتطبق هذا الكلام اللي حكيته يا أخ سمير والله ما بصير مشاكل مع الناس بالمضى. شوف يا أبو مجدي، والكلام للجميع، التجارة الوحيدة اللي ما بتخسر هي تجارتك مع الله. ونعم بالله، وبما إنه إحنا إن شاء الله تجارتنا مع ربنا عز وجل، حابين اللم هالبيت إن شاء الله وترجع المياه لمجريها ويتهنوا مع بعضيهم وربنا يكرمهم ويبعد عنهم الشر. وإن شاء الله إن شاء الله اللي صار عمر ما يتكرر بإذن الله إن شاء الله. بس أنا مش سامع صوت الأخطاها. كل إنسان يا نسيب بيغلط، وأنا غلطت، وفي النهاية مليش إلا مرتي. مرتك لحالها بس وبنتك، ولا بتكاش إياها؟ إحنا جايين هان نعمل مشاكل ولا نلم الشمل يا سمير؟ هادي بنتي وما بتخلاش عنها. بعد هيك يا أخ سمير ما فيش كلام، أخونا طه مش مستعد يتنازل عن بنته ولا عن مرته، وهيحطهم في عينيه بإذن الله تعالى. وغير هيك يا جماعة، إحنا أهل ولاد حارة واحدة وجيران بعض، ومش من اليوم وبس، من زمان. وبخصوص المشاكل يا أخ سمير، زي ما قلت لك المصارين في البطن بتتعارك. إحنا مشاكلنا يا جماعة مش مشاكل زوجية، إحنا مشكلتنا الأساسية إنه طه بده أولاد، ومن وين بدها أخت تجيب له أولاد؟ واحد مش مآمن بقدر الله، إيش بدنا نعمل له؟ لا يا أخ سمير، هذا الاتهام أنا برفضه، كيف أنا بآمنش بقدر الله؟ أنت شايفني كافر؟ أوه يا جماعة الخير، إحنا جايين نصلح ولا جايين ننبش على الموضوع؟ انهونا من هالقصة، بدنا نلم هالموضوع ونروح وإحنا مبسوطين، إيش قلتوا؟ خليني بس يا عم أبو خالد أعقب على قصة الولد والبنت، والكلام للجميع طبعاً. المرأة يا جماعة زي الأرض، إيش بتزرع فيها بتنبت، هذه حاجة. الحاجة الثانية، لازم تعرف يا أخطاها إنه مرتك لا تحمل أي نوع من الأمراض، لأنه ملفها الطبي عندي، وقضية إنه هي بتخلف بنات هذا مش مرتبط أبداً إنه معاها مرض أو معاها جرثومة. هو أصلاً لو معاها جرثومة بتضلها طبيعية زي هيك؟ طب وإيش قصة خلفتها للبنات يا دكتور وموتهم؟ بناتك يا أخطاها لما كانوا ينولدوا بعد أسبوعين ثلاثة كان يصير معاهم حمى ويموتوا، ولو إحنا بدنا نقول وراثة لأنت ولا إمهم معاهم هذا المرض، فبدك تعرف إنه هذا قضاء الله عز وجل. والدليل إنه هاي بنتك ما شاء الله دخل في الشهر الرابع وما فيها أي مشاكل. يا أخطاها، بدناش نقعد نعيد ونزيد ونقول بنات ولاد، أنت إنسان مؤمن وراضي بقدر الله عز وجل، والله بدك ترجع تعيد الموال. أنا يا عم أبو خالد من إيدك هادي لإيدك هادي، أنا راضي بقضاء الله وخلص. هاي الكلام اللي بدنا نسمعه، على بركة الله يا جماعة. لا بس استنى شوي يا عم أبو خالد، خير يا طير، ايش الدعوة يا سمير؟ بدنا ننهي يا اخويا. في شرط يا جماعة، وانتو لازم تكونوا شاهدين عليه. احنا بدنا نشرط يا اخويا سمير، واحد بده يرجع مرته، بدنا نشرط. الضرب يا ابو خالد، الضرب. اذا انتو بتوافقوا لخواتكم وبناتكم المتجوزات انهم ينضربوا ويتشرشحوا، انا ساعتها بارضى. ما حدش برضى بهذا الكلام يا سمير. يا اخ سمير، الزوج الا ما يعصب واحيانا بمد ايده بس من ورا قلبه. انت عارف ايش انا بقصد يا ابو مجدي، اخوك بضرب ضرب قصاص اقول لك، والمره اللي فاتت كان اخوك يضربها عشان يقتلها هي ولا بطنها. يا عمي قلنا لكم عصبيه زايده هذه، واحنا ان شاء الله ان شاء الله هذا الامر ما بيرجع يعني. ولا ايش رايك اخويا طه؟ زي ما قلت لكم انا لا حضربها ولا حشتمها، خلاص. طب واذا صار هالشيء؟ اي لا بدناش نعقدها يا اخ سمير، قلنا لك خلاص انتهى الموضوع، اتوكلوا على الله. وقل لأختك يلا تجهز أمورها، خلينا نتوكل على الله. ماشي يا عم أبو خالد، وصلته. يا أحلام يا أحلام. أيوة يا طه. اعملي لي كاسة قهوة. أصبر علي شوية، قاعدة بحمم في رضا. هو أنا كل ما بقول لك حاجة بتقولي لي رضا رضا رضا، وبعدين معاكي. يو ها، بدي أسيب البنت في قلب الطشط وأخليها تغرق؟ يا ريت تغرق وتموت، خلينا أخلص منها. إيش بتقول؟ إيش بتحكي؟ ولا حاجة يا أحلام، براحتك، خليك مع رضا. مجدي تعال. نعم يا أبا. كيف عمك طه وأحلام؟ إيش كيف يعني؟ ولك أنا عشان بروح في الليل بعرف إيش زعق عليها ما زعقش، ضربها ما ضربهاش. أنت بضلك في الدار، سمعت إشي؟ من يوم ما رجعها يا أبا لحتى الآن ما سمعتش لهم صوت عالي، عايشين عادي. يلا يا رب ربنا يوفق بينهم، احنا زعلانين، هذا اللي بدنا اياه. على العافية يا اخوي ابو مجدي. الله يعافيك يا طه. عايزك في موضوع. استر اللي بتستر، اصحى تقول لي اتقتلت مع احلام. لا ما اتقتلتش. حلو، هلقيت بسمعك، احكي اللي بدك اياه. هلقيت؟ انت عارف يا اخوي اني قاعد عن الشغل، والبنت بدها مصاريف والبيت بده مصاريف. والمطلوب يعني بدك تدين مني يا اخوي؟ انت عارف اني بحبش الدين. طب ايش بدك؟ بدي تحكي لي مع عم ابو خالد يشغلني معاه في محل السباكة. طب وانت يا طه بتعرف تشتغل سباكة؟ انا بعرفش اشتغل سباكة، شغلني ابيع. حاضر بقول له. الله يا ابو مجدي، اذا اخوك ناوينية شغل رسمي وبدو يشتغل ويترزق، انا مستعد استوعبه في المحل. ما انت عارف يا ابو خالد، صار هلقيت رب اسرة وبنته بدها مصاريف. يا سيدي ربنا يرزقه، خليه يمر علي عشان اشوفه ونتفق. الله يكرمك، الله يرزقك يا شيخ، والله انك رجل طيب ونعم الراجل. طه بدي احكي معك في هالموضوع. خير يا احلام، ايش في؟ بس ما تعصبش ما تعصبش، الموضوع مش مستاهل. احكي، بحبش انا كتر المدغ. بدي مصاري عشان اشتري لرضا شويه ملابس شتويه. شتاها بين يشتيها. خير عروس بدك تكسيها؟ ان شاء الله ما لبست. هي مالك يا راجل، هو في حد بيقصر في بنته هيك؟ الله يقطعها من بنت، لبسيها اي حاجه. والله عال بنت، وكمان بدنا نصرف عليها. خلاص مش مهم يا طه، انا بدبر حالي. يا طه جاهز للشغل؟ يا عم ابو خالد انا جاهز، بس بحبش اشتغل في شغله ما بفهمش فيها. هو انا بدي اقول لك يعني اصنع طيارات ولا اصنع صواريخ يا طه؟ وبعدين معك يا طه. مش قصدي تيجي تقول لي ركب هالماسوره ركب هالمفه، ما بعرفش انا، لكن ببيع. الله يفتح عليك، بدك انت تكون في المحل، واحد بده يشتري بتبيعه مع انه اسماعيل موجود هيو ببيع، وتحط عينك على المحل، ايش رايك؟ تحت الامر يا ابو خالد. وبخصوص الفلوس ان شاء الله حبصتك، تقلقش. عارفك بتقصرش يا عم ابو خالد. يا طه ايش عملت؟ الحمد لله، من بكرة بدي امسك شغل في محلات ابو خالد. يا من تكريم يا رب، والله رزق هالبنت. رزق البنت؟ ما احنا حيوانات، والبنت ربنا برزقنا عشانها، ولك بسك عاد بكفي، حط طول 100 شرط في بيتكو كأني أبو المشاكل، وهيك أنت اللي بتعمل المشاكل. هو أنا غلطت يا زلمة؟ أنا غلطت؟ لا ما غلطتيش، أنا اللي بغلط، أنت ما شاء الله عليكي. خلص أنا آسفة، مالي بركة إلا أنت. زيح هيك الحرام تبع البنت تحتيك، بدي أخده عشان أغطي البنت. اسمعي أنا بحبش بنات صغار يكونوا عندي في غرفة النوم. يا وين بدي أودي البنت؟ وديها في 60 داهية تاخدها طول الليل وهي زي الزمور زي الأسعاف بتصوت. حرام عليك، والله البنت ما في زيها، ما بتعيط إلا إذا بدها ترضى أو بدي أغير لها. اسمع لما أقولك البنت حطي لها سرير وطلعيها برا. بطلعهاش برا يا طه، أنت مجنون؟ حد بنيم بنته برا؟ وهي قديش عمرها؟ لسه يدوب 6 شهور. مش عارف ليش الموت اتأخر وما خدهاش، مش عارف. والله ما احنا متسلكين معك يا طه، إذا ماتت البنت بتحط فينا 100 عيب، وإذا البنت ضلت عايشة بتحط فينا 200 عيب. أحلام أنا شايف لسانك طويل، الغرفة اللي أنت فيها وبنتك بديش أقعد فيها. اللي بريحك يا طه. إيش بتقولي؟ إيش قلتي؟ بقول لك اللي بريحك يا طه. لسانك هذا اللي بيغلط بده قص وقص. يو أنا غلطت؟ ماشي يا أحلام ماشي ماشي، ما أنت إيش؟ أنت بنت وبنتك بنت، حسبي الله ونعم الوكيل في البنات، ما بجيبن المرض والموت إلا أنتو. إيش يا دكتور جميل؟ إيش صار في موضوع الدكتورة رنا؟ قررت ولا كيف؟ والله دكتور أجلت الموضوع للسنة الجاية. طيب ليش؟ يعني شوية ظروف هيك في البيت مع أخوتي وأبويا، وإن شاء الله بتخلص. يا سيدي على خير إن شاء الله. المهم كيف جماعته؟ مين جماعتي؟ يا دكتور الراجل اللي ما بدوش إلا مرة تخلف له أولاد. آه قصدك طه جوز أحلام. أيوة هو، إيش أخباره؟ موضوعه انتهى دكتور، يعني صار لهم سنة أو أكتر ما مروش على المستشفى، يعني لو في عندهم مشاكل كان اجت مرته على المستشفى. طه بدي أحكي معك في موضوع. اسحت قوليلي الزفت بنتك رضا. يا حرام عليك يا حرام عليك، قديش حاقد عليها، والله ما حينفعك غيرها لما تكبر. تنفعني؟ أعوذ بالله، ولا بدي إياها تقرب ناحيتي. المهم احكي. أنا حامل. نعم مالك يا طه؟ حامل إيش؟ بنت؟ وكيف بدي أعرف يا راجل؟ أحلام بنات بديش. خلص بروح لأخوك أبو مجدي ولعم أبو خالد وبقولهم طه هيك هيك. ولك وبعدين معاكي؟ بعدين معاكي. طيب ما أنت قاعد بتقول بديش بنات. أحلام أنا بقول يا رب يكون ولد. اللي من الله كويس يا طه. ندر علي يا أحلام يوم ما تصوري ويطلع ولد غير أدبح عجل. وإذا طلعت بنت يا طه بدك تطردني؟ يومها بفرجها الله. هاي يا طه كيف؟ مبسوط في الشغل عندي ولا كيف؟ لا الحمد لله كويس شغلك ومريح كمان. الله يريح بالك. وكيف انت ورضا وامها؟ مش عارف ايش بدي اقول لك يا عم ابو خالد. اصحك تقول لي رجعت لمشاكل البنت والولد. المرة حامل وهلقيت وصلت للشهر الرابع، والاسبوع الجاي بدها تروح تصور. طيب ربنا كريم ان شاء الله، الف مبارك يا سيدي. خايف تكون بنت يا عم ابو خالد. وبعدين معاك يا طه، بعدين معاك تتعلمش انت؟ ايش قصتك يا راجل؟ ترفضش النعمة اللي ربنا ببعتها؟ ايه بدنا نضل نحكي معك لو كتيش يا زلمة؟ انا بحبش البنات بدي ولاد. عارف يا عم ابو خالد لو طلع ولد حدبه عجل في نص الشارع. اللي من الله كويس يا طه، ما تخليش الشيطان يلعب في راسك وتدمر بيتك. ها ما تدمرش بيتك، اذا المشاكل الاولانية اجت بالسلامة مش كل مرة بتسلم الجرة. بدكاش تروح معايا يا طه؟ اسمع يا احلام انا بدي اخدك واستناك على باب المستشفى، اذا ولد بترعشيلي على الجوال علشان اطلع دغري واجيب العجل. واذا بنت؟ قلتلك بفرجها الله. اهلا يا مدام احلام. اهلا يا دكتور، بارك الله فيك. الله يرضى عليك، تفضلي فوتي بس جوا لحد ما الممرضة تيجي وشغلك الجهاز. لو سمحت ممرضة نادية بس تعالي عشان تفوتي الاخت بدها تصور. لهلقيت مرنت، لهلقيت مرنت. والله إذا إجت بنتي أحلام لتشوفي إيش هعمل فيكي. دكتور. ايش انت حابة عشان اقول لك؟ اللي من الله يا محلا، بس انت عارف اللي فيها يا دكتور. بحقلنا نعترض على قدر الله وحكمه. المؤمن مش لازم يعترض. بحقلنا نرفض عطية ربنا حتى لو ما كانتش على هوانا. لا يا دكتور، اكيد ربنا بيعمل اللي فيه الخير للبشر. احسنت يا احلى، بس قل لي ولد ولا بنت؟ قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الخامسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.